توحيد لابن خزيمة وفقكم الله. يا اخواني بلاش الوقوف برا المسجد علشان خاطر يا اخواني لا تفسدوا علينا دعوتنا. خرجتم من المسجد خلاف